على 3 أنواع. النوع الأول قول صحابي اشتهر في الأمة ولم يوجد له مخالف، هذا يقال له الإجماع السكوتي وهو حجة عنده. والنوع الثاني قول صحابي خالفه صحابي آخر، فلا يكون قول الصحابي حجة حينئذ، ونبحث إلى الترجيح من دليل خارجي. النوع الثالث قول صحابي لم ينتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، وهو المراد بمسألة حجية قول الصحابي. والجمهور على أنه حجة لقوله سبحانه اتبع سبيل من أناب إليه، ولقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولأن الصحابة أعرف بالتنزيل وعندهم من اللغة ما يمكنهم من معرفة التأويل، وقد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وعرفوا مشاهده وعرفوا شأنه ودأبه وعرفوا ما يلاحظه من المقاصد. وهناك قول آخر بأن أقوال الصحابة لا يحتج بها لأن الشرع أمرنا باتباع الكتاب والسنة، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ولم يذكر قول الصحابة. ومن خلال ذلك عرف المؤلف الصحابي، فقال بأن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، فقال اجتمع ولم يقل رأى ليدخل من كان أعمى. ولا فرق في الصحبة على هذا التعريف بين من طالت صحبته ومن قصرت صحبته، ولو كان هذا الاجتماع لحظة واحدة. وهذا أحد أقوال الأصوليين والمحدثين في هذه المسألة، ويستدلون عليه بما ورد في الحديث أن قوما يغزون فيقال لهم هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لكم هل فيكم من صحبه، دل ذلك على أن الصحبة تحصل بالرؤية. والقول الثاني التفريق في معنى الصحبة، فالصحبة في باب الرواية تحصل باللقيا ولو مرة واحدة ولو في وقت قصير، بينما الصحبة في باب حجية قول الصحابي لا تحصل إلا بالملازمة مدة. وقد يستدلون عليه بأن مفهوم الصحبة في اللغة تقتضي أن يكون ذلك بمدة وزمان، وقد يستدلون بأن مشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل لا تحصل بلحظات، ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم عدود، وقد تواترت النصوص ببيان فضلهم أيضا لمكانتهم، قد سمعنا من الشيخ قبل قليل آيات في ذلك، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا دليل على عدالتهم، وحينئذ فالصحابي ليس عن عدالته. ولو جهل اسم الصحابي فقال التابعي عن صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفي بذلك ولا يعد من باب رواية المجهول، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهل في أعيانهم متى علمت صفتهم بأنهم من الصحابة. النوع الثالث المقطوع، والمراد به الآثار الواردة عن التابعين، والمقطوع ليس بحجة بالاتفاق في الأحكام الشرعية ما لم يحصل هناك إجماع من التابعين، والإجماع دليل مستقل سيأتي بحثة في الفصل القادم. ونفرق بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع ما سقط راوي من إسناده، والمقطوع هو المنسوب إلى التابعي أقوال التابعي. ثم عرف المؤلف التابعي لأنه من اجتمع بالصحابي مؤمنا ومات على الإيمان. ثم بعد ذلك قسم المؤلف الخبر باعتبار طرقه، فإن تأكدت طرق الحديث بحيث روي الحديث من طرق متعددة وبأسانيد مختلفة فإنه حينئذ يتقوى حتى يصل إلى درجة المتواتر. والمتواتر يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يروي ظهرة بحيث يستحيل تواطؤ هؤلاء الكثرة على الكذب في ذلك الخبر. والشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد. والشرط الثالث أن يكون مستندهم في هذا الخبر هو الحس، أما إن أخبروا عن ظنونهم فإنه لا يكون متواتر. والمتواتر ليس خاصا بالأحاديث النبوية بل في أخبار الناس. هل فيه بلد اسمها أمريكا؟ أكيد. منين عرفت؟ تواترت الأخبار بذلك، أخبرني فلان ممن أثق فيه ذهب إليها، وفلان قد ذهب إليها، وفلان وفلان، مئات الأشخاص. وهنا خبر جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى آمر محسوس فيكون متواترا. ما حكم المتواتر؟ المتواتر مفيد للجزم والقطع والعلم، ويجب التصديق به. والمتواتر من أمثلته في الشريعة القرآن أنه نقل بالتواتر، وهناك أخبار نقلت بعضها بألفاظها على بالتواتر، مثل الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وبعضها نقل بمعنى بحيث رويت أخبار كثيرة تدل على معنى واحد، مثل إثبات الشفاعة يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. لا يوجد هناك لفظ متواتر، لكن وجدت أخبار كثيرة متعددة تتوافق في المعنى. النوع الثاني الآحاد، والمراد بالآحاد قال ما سوى المتواتر. ما سوى المتواتر، بحيث انتفى من أحد شروط التواتر السابقة. والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسب تقسيم المؤلف. الأول الصحيح، ويشترط فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون رواته ممن وصفوا بالعدالة، فلو كان أحد الرواة ليس عدلا فإنه ينتفي كون الخبر صحيحا. الشرط الثاني تمام الضبط، فلو كان أحد الرواة قد خف ضبطه وكان سيء الضبط فإنه لا يكون صحيحا. الشرط الثالث الاتصال في السند، لا يكون منقطعا ولا مرسلا ولا معضلا ولا معلقا، فإن انقطع السند لم يكن من قبيل الصحيح. الشرط الرابع أن لا يكون شاذا، والمراد بالشذوذ أن لا يخالف الراوي من هو أوثق منه، سواء كان أوثق منه في الصفة أو كان أوثق منه في العدد. فلو روى جماعات في العشرة خبرا عن راوي وروى واحد بخلاف رواية العشرة وكان هذا الراوي أضبط منه، فإنه يقال رواية العشرة أقوى، فتكون رواية الواحد شاذة. الصفة الخامسة، الشرط الخامس، السلامة من العلة القادحة. العلة القادحة المراد بها أمر خفي في الإسناد لا يتنبه له إلا أهل الحديث. ومن أمثلة العلة القادحة أن يكون هناك راوي قد اختلطت عليه أحاديث شيخ من شيوخه، فيكون ذلك الراوي ثقة لكنه عن ذلك الشيخ يضعف. مثال ذلك مثلا سفيان بن حسين، سفيان بن حسين أحد الرواة عن الزهري، إذا روى عن غير الزهري فهو ثقة، وإذا روى عن الزهري ضعف حديثه. فحديث سفيان هذا عن الزهري توفرت فيه الشروط الأربعة السابقة، لكن فيه علة قادحة فلم يوصف بالصحة. القسم الثاني الحسن، وهو مماثل للصحيح في الشروط الخمسة إلا في الشرط الثاني، فإن الحسن يتسامح فيه عن رواية من خف ضبطه قليلا. ولنلاحظ بأن تمام الضبط ليس المراد بها ألا يخطئ مطلقا أبدا، ليس المراد، يعني هذا فوق الطابع، وإنما المراد أن يكون خطأه نادرا جدا. ولذلك لو روى الراوي آلاف الأحاديث فأخطأ في حديث واحد أو حديثين فإنه ترد رواية التي أخطأ فيها، لكن لا يقال بأنه قد خف ضبطه ولا يقدح في روايته. وأما الحسن فإنه قد يكون بعض الرواة قد خف ضبطهم. وإذا تعددت طرق الحسن بحيث يكون ذلك الراوي الذي خف ضبطه قد أيده راو آخر خف ضبطه، فإنه تتقوى الروايتان فينتقل الحديث من كونه حسنا إلى كونه صحيحا لغيره. ولاحظوا أن الصحيح لغيره لا بد أن يعرض رواية من خف ضبطه راوي آخر، لكن لو تعددت الطرق وكلها ترجع إلى ذلك الراوي الذي خف ضبطه فلا ينتقل إلى كونه صحيحا بغيره. القسم الثالث الضعيف، وذكر المؤلف أن الضعيف هو ما فقد أحد شروط الحديث الصحيح والحسن الخمسة السابقة، وعلى ذلك فهو لا يفرق بين الضعيف والضعيف جدا، بينما جمهور العلماء يرون التفريق. فإذا كان الراوي ضعيفا بسوء حفظه فهذا روايته ضعيفة، وأما إذا كان منكرا يخالف الثقات الأحاديث الكثيرة أو كان وضاعا فإنه لا يقال له حديث ضعيف، إنما يقال حديث منكر أو حديث موضوع. وفائدة هذا التقسيم أن الضعيف إذا عرضه شاهد آخر فإنه حينئذ يتقوى فيكون من قبيل الحسن لغيره، بينما الضعيف جدا لا يتقوى برواية راو آخر. وهنا مسألة متعلقة بهذا وقد تخفى، وهي مسألة رواية المجهول، فإن المجهول لا يعلم حاله وبالتالي يتوقف في روايته ولا يحكم عليها بصحة ولا بضعف، إنما يتوقف فيها. ويترتب على هذا أنه لا يقوى بها، فلو روى مجهول حديثا وروى ضعيف حديثا آخر فإنه لا يقوى برواية المجهول، لأنه لا يعلم حاله، وقد يكون وضاعا وقد يكون منكر الحديث. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مراتب رواية غير الصحابي، قدم معنا مراتب رواية الصحابي وأنها على خمس مراتب، والآن نتحدث في مراتب رواية الصحابي غير الصحابي من التابعين ومن بعدهم، وهي على أربعة أنواع. النوع الأول أن يتكلم الشيخ بالحديث على جهة الإذن بتحمل الرواية عنه، فهذه أعلى المراتب وتسمى قراءة الشيخ، وحينئذ يقول الراوي عن حدثني شيخي بكذا. الرتبة الثانية أن يقرأ الراوي والشيخ يسمع ويقره بأن يقول نعم أو يسكت، فهذه مرتبة ثانية أقل من الرتبة الأولى، وتجيز للراوي أن يقول أخبرني بكذا. وأما صيغة الجمع حدثنا وأخبرنا فهذه بحسب الرواة، هل هم متعددون أو قد انفرد الراوي وحده برواية الخبر شيخه حال عرض هذه المرويات. النوع الثالث الإجازة، والمراد بالإجازة الإذن، بأن يأذن الشيخ للراوي عنه برواية الخبر والحديث، سواء ناوله أو لم يناوله، سواء كتب إليه أو لم يكتب إليه، سواء أجازه إجازة عامة لأحاديث متعددة أو أجازه إجازة خاصة بحديث واحد، سواء كانت الإجازة لشخص واحد أو لأشخاص متعددين، شرط أن يكونوا موجودين حال الإجازة. هذا كله الجميع يسمى إجازة، لكن بعضها أقوى من بعض، والإجازة طريق صحيح عند جماهير العلماء للرواية، يستدلون عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه في سرية وكتب معهم كتابا وقال لا تقرأوا هذا الكتاب إلا بعد يومين. فهنا ناولهم الكتاب، والمناولة أحد أنواع الإجازة، ولم يقرأوا عليه الكتاب ولم يقرأ عليهم الكتاب. النوع الرابع الإجازة بأن يجد الراوي خط شيخه الذي يعرف ويميز، بحيث يغلب على ظن أن هذا خط الشيخ إما بكتابة أو نحوه، فهذه المرتبة أقل المراتب. وهل تسوغ له الرواية أو لا تسوغ موطن خلاف بين المحدثين. إذا تقرر هذا فالرواية حدثني وأخبرني بلا إشكال مقبولة، والإجازة مقبولة على الصحيح، والإجازة إذا صرح فيها بأن قد وجده لأنه يعمل بها. ولكن هل تسوغ الرواية أو لا تسوغ؟ فيه خلاف بينهم، ولا ظهر أنها لا تسوغ الرواية وإن كانت تسوغ في العمل. وأما صيغة العنعنة، المراد بالعنعنة كل صيغة تشعر بأن الراوي لم يروي الحديث عن شيخه مباشرة، كان يقول عن فلان أو يقول أن فلان قال أو يقول قال فلان كذا، كان ذلك الشخص القائل من شيوخ الراوي أو فعل فلان كذا. فهذه الصيغة كلها يقال لها صيغة عنعنة لأنها لم تصرح بمباشرة رواية الحديث. وصيغة العنعنة على نوعين: النوع الأول الرواة الذين لا يعرفون بالتدريس، فلم يعرف عنهم أنهم يسقطون شيوخهم، بحيث تتبعنا رواياتهم فلم نجد أنهم أسقطوا راويا البتة، فعنعنت من لم يعرف بالتدريس مقبولة ولها حكم الاتصال. النوع الثاني عنعنة من عرف بالتدريس ولم راويا البتة، فعنعنت من لم يعرف بالتدريس مقبولة ولها حكم الاتصال. النوع الثاني عنعنت من عرف بالتدريس ولو مرة واحدة، بحيث يسقط اسم شيخه ولو مرة واحدة، فإذا عنعن فإنه لا تقبل روايته إلا إذا كان إماما وكان هذا التدريس قليلا، احتمل الأئمة تدريسه فإن تقبل عنعنته يعني هذا القليل جدا لا يؤثر في ذلك الكثير جدا. وهنا مسألة وهي مسألة إسقاط الراوي، هل يقدح في الحديث أو لا يقدح؟ وهذه تعرف عند المحدثين بالانقطاع، وتعرف عند الأصوليين بالإرسال. فالمراد بالمرسل عند الأصوليين ما سقط من إسناده راو فأكثر، بينما يعرفه المحدثون بأن ما سقط فيه الصحابي. فالمرسل عند الأصوليين يشمل المرسل عند المحدثين، ويشمل أيضا المنقطع الذي سقط راو في أثناء الإسناد، ويشمل المعضل الذي سقط منه أكثر من راوي، ويشمل المعلق الذي سقط شيوخ الراوي الأخير. كلها تعرف عند الأصوليين بالمرسل. والمرسل على نوعين، النوع الأول إرسال من قد يسقط الضعفاء، فهذا ليس بحجة بالاتفاق، احتمال أن يكون الراوي المسقط ضعيفا ورواية الضعيف غير مقبولة. النوع الثاني من عرف من شأنه أنه لا يسقط إلا الثقات، فمثل هذا هل يحتج بمراسيله أو لا يحتج؟ هذا اختلفوا فيه جمهور الأصوليين على قبول مراسيل من هذا شأنه، ويجعلونها أقل من المتصل. وهناك طائفة من الأصوليين والمحدثين يرون أنه ليس بحجة لاحتمال أن يكون الراوي المسقط ضعيفا. وهناك مباحث عديدة فيما يتعلق بالسنة النبوية يذكرها علماء الأصول بتعلق الأحكام الشرعية بها، والمؤلف أورد نماذج لهذه المباحث ولم يوردها كاملة، ولم يوردها على طريقة الأصوليين، فبحثه هنا أقرب إلى طريقة المحدثين منه إلى طريقة الأصوليين. ولذلك أحال المؤلف في آخر البحث إلى بحث علماء المصطلح، لعلنا نقف على هذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إن كان هناك عطنا ثلاثة أسئلة متعلقة، ثلاثة أسئلة متعلقة. نعيد درس أمس كله. صاحب هذا السؤال بإمكانه أن يأخذ الشريط الذي يكون لدرس اليوم ودرس أمس ويستفيد منها مباشرة. ما هو ضابط؟ الحكم والسبب. السبب المراد به الأمر الذي من أجله أنزل الحكم، الموضوع الذي يتكلم عنه في الحكم. والمراد بالحكم هو الذي يسند إليه الحكم الشرعي، لذلك مثلا يقال وجوب التيمم، وجوب الغسل في التيمم. فالغسل هنا هو الذي تعلق به الوجوب، فيكون هو الحكم. يقال كانت مراد شرعا في الزمان الأول ثم انتفت الإرادة فيها، لأن الإرادة الشرعية ليست مجرد إرادة أزلية، إنما الإرادة لها أنواع متجددة، حينئذ لا يمكن أن يكون الشيء مرادا شرعا في زمان غير مراد شرعا في زمان آخر، كما هو الشأن في الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة التي نسخت في زماننا فكانت مرادا شرعا في ذلك الزمان، فلما جاء شرعنا غيرت الإرادة الشرعية وأصبح هنا إرادة جديدة. أعلى لنا على هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.